زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل الألبسة حلال للمسلم أن يلبسها إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنهي عنه، فهذه هي القاعدة في الملابس. ونحن نذكر جملة من الملابس التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده ليجتنبها المسلم اجتنابا كاملا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمن الملابس المحرمة تلك الملابس المختصة بالكفار والتي لا يلبسها سواهم، فهي علم عليهم وشعار لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار في ملابس ملابسهم ينافي العزة التي يجب أن يكون عليها المؤمن، إذ أن التشبه بهم يعني شعور المتشبه أنهم أعلى منا، كما يعني أيضا إعجابه بهيئاتهم وملابسهم، وهذه خطوة أولى للإعجاب بعقائدهم وأفكارهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن الألبسة المحرمة أيضا لبس الرجال ما يختص بالنساء من الملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من الملابس، سواء كان ذلك شاملا للجسم كله أو لعضو منه كالحذاء ونحوه. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ومن الألبسة المحرمة لبس الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة دون النساء. فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وإذا نسج الحرير مع غيره كقطن وكتان ونحو ذلك، كما هو الحال في كثير من ملابس الرجال اليوم، فينظر، فإن كانت نسبة الحرير كبيرة فوق النصف فلا يجوز لبس هذه الملابس تغليبا للحرير وتغليبا للحرمة، وإن كانت نسبة الحرير قليلة ككونها أقل من النصف فيجوز اتخاذ هذه الملابس لأنها لا تسمى حريرا عندئذ. وملابس الحرير المحرمة على الرجال تشمل الثياب والسراويل والغتر ونحو ذلك. ذلك من الملابس فهي ليست مختصة بالثوب المعروف فحسب، بل بكل لباس يلبسه الرجل. ومن الألبسة المحرمة لبس ما فيه صورة حيوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت عائشة لما علم أن فيه تصاوير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولقد بلي كثير من الناس في هذه الأيام بالملابس التي فيها صور حيوان، لا سيما في ملابس الأطفال، وهي رزية عظيمة ومصيبة كبيرة. من أحب منكم أن تدخل الملائكة بيته وأن تبتعد الشياطين من بيته فعليه أن يذهب بهذه الصور وأن يطمسها وأن يطهر بيته منها. وقد يقول قائل: إن الصبي لا تكليف عليه، فإذا ألبس هذه الملابس التي فيها الصور فلا إثم عليه عندئذ. وهذا كلام غير صحيح، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: يحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل لبسه، كالحرير ومنسوج الذهب والفضة. ودليل ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الحرير: كنا ننزعه عن الغلمان. وثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كانا يمزقانه إذا رأوه على صبي. فعلى المسلم أن يجتنب شراء الثياب التي فيها صورة، وعليه أن يخرجها من بيته إن كان في بيته منها شيء، أو عليه أن يطمس وجه الصورة التي في ملابس الأطفال على وجه لا يفسد الثوب، كأن يأخذ قطعة قماش مناسبة لشكل الثوب فيطمس به وجه الصورة، أو يأخذ بعض الأزرار الجمالية فيضعها على وجه الصورة ليستفيد من الثوب وليسلم من مغبة الحرمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن اللباس المحرم على الرجال خاصة لبس ما أسفل من الكعبين من ثوب أو سراويل أو نحو ذلك كعباءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الأمر وشدد النكير عليه، وأخبر أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض الناس يفرق بين إسبال الثياب خيلا وبين إسبالها لغير الخيلاء، وهذا القول وإن كان قولا لبعض الفقهاء إلا أنه قول مرجوح، والصحيح أن إسبال الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء معصية مستقلة، وأن إسبال الثوب تحت الكعبين خيلاء معصية أخرى مستقلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد في لفظ واحد، وفرق بينها بتفريق العقاب على كل واحدة منهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فعقوبة الأولى النار، وعقوبة الثانية عدم نظر المولى سبحانه وتعالى إليه. فاجتنبوا الإسبال في الثياب عباد الله، واحذروه أشد الحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر إليهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. فهذه يا عباد الله صور من الألبسة المحرمة، اجتنبوها في أنفسكم واجتنبوها في أهليكم، وحذروا من رأيتم من أقاربكم وجيرانكم يستخدمها، حذروه من استخدامها واستعمالها، حتى نكون قد أدينا شكر هذه النعمة العظيمة التي خصنا الله جل وعلا بها دون سائر المخلوقات. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقرا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بيته منها شيء أو عليه أن يطمس وجه الصورة التي في ملابس الأطفال على وجه لا يفسد الثوب، كأن يأخذ قطعة قماش مناسبة لشكل الثوب فيطمس به وجه الصورة